تسألوا عنها. أنزل الله وإلى الرسول

تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين كادت على وجهها أو يخاف واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.